وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمة الله، فإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه. الفقرة 89. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. الفقرة 90. وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستخترق حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعقل مولد أو مولود، أعطى أي الله جل وعلا كل إنسان من العقل، أو أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، أي كتفاوت ذرات السماوات وأجزاء السماوات في أفلاكها وكواكبها وذراتها، كما نتفاوت في الأحجام كذلك العقول تتفاوت. هذا ضرب الأمثال للتقريب للأفهام. ويطلب من كل إنسان من العمل ما على قدر ما أعطاه من العقل. العقل مناط التكليف، ولهذا المجنون غير مكلف، ولهذا جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا رفع القلم عنه معنى ذلك أن مناط التكليف هو العقل. ثم بين قال: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله، أي عطاء من الله جل وعلا. فالناس تفاوتت عقولهم بعطاء من الله سبحانه وتعالى جل الله في علا، فكل يعقل بقدر ما آتاه الله عز وجل. لأن يتفاوتون في العلوم كذلك، ويتفاوتون في الفهوم كذلك، أي استيعاب كلام الله جل وعلا وفهمه على سبيل المؤمنين. وهو يرد هنا على المعتزلة وأمثاله من أهل الكلام ونحو ذلك، أن يجعل العقل هو الأصل، وأن العقل مكتسب، وأن العقول يجب عليها أن تنظر وحدها هكذا بتجرد إلى غير ذلك. فبين الله جل وعلا فاوت بين هذه العقول، وخاطب كل العقول بالكتاب والسنة، وأن الله تعالى يكلف نفسا إلا ما آتاه، ولا يكلف نفسا إلا ما في وسعها، ما يسعها من فهم كلام الله تبارك وتعالى. وإذا جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقالوا فوق كل ذي علم عليم، فرد على من هو أعلم. فطالما هناك أعلم، إذا هناك من هو أكثر عقلا من الآخرين، أي أكثر استيعابا وفهما لكلام الله جل وعلا. لكن ما الفرق بين المعتزلة وأهل السنة أو أهل البدعة وأهل السنة؟ أن البدعة جعلوا المناط في العقل هو الذي يفهم وهو الذي يوجه، والنقل تبع للعقل. أما أهل السنة والجماعة قالوا: نعم، العقل مناط التكليف، والعقل محل الفهم والإدراك، لكن بإيش؟ بما أفهمه الشارع إياه. فإذا خرج عن إفهام الشارع ابتدع وضل العقل، نسأل الله العافية والسلام. فيكون عقل مناط التكليف، لكنه ليس محلا للتصريف أو للتصرف في التكليف، لا يستطيع عقل يتصرف في التكليف، إنما هو متبع ومقلد لهذا التكليف. وإذا قدم معنا أن عقل أعقل الناس من هو؟ الذي يتبع الكتاب والسنة، هذا عقل أعقل الناس، على رأس هؤلاء من؟ الأنبياء والموصل عليه الصلاة وأتم التسمية. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم، لا، لأنه أتبع لوحي الله جل وعلا وأعمل به عليه الصلاة والسلام، فلا يبزه في الناس أحد عليه الصلاة والسلام. فكان العقل السليم هو العقل المتبع المقلد للكتاب والسنة على سبيل المؤمن. والعقل السقيم إما بإطلاق أو ببعض أفراده إنما ينكشف بماذا؟ بمخالفته للكتاب والسنة على سبيل المؤمن. إذن ليست مسألة اكتسابية بكثرة الطلاع وقراءة وثقافات وفهوم وعلوم وإدراك الحساب وإدراك الجبر والكيمياء والفيزياء، لا، ليس له علاقة مطلقة. قد يسع عقلك كل هذا وتكون عند الله تعالى من الصم البكم الذين لا يعقلون. ألم يقول جل وعلا فيهم أقوام أصحاب علوم: وانظروا الذين تركوا للعقل مسرحه في الضلالة والعياذ بالله كيف صاروا؟ هذا ابن سينا قرمطي زنديق، مع أنه عند الناس عند العامة أنه صاحب علوم وصاحب كذا وصاحب كذا وإمام في الطب وإلى غير ذلك، لكن ماذا أداه عقله؟ إلى الزندقة والإلحاد والعياذ بالله. أنكر وجود الملائكة وأنكر النبوات وأنكر بلاء عظيم ذكر ابن القيم عنه كلاما واسعا في كتبه، وخصه بأبيات خاصة في كتاب النونية يبين الضلال. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أمثال لأذكياء في العالم مروا على العالم، منهم من كان في حكمة الإسلام ومنهم من كان قبل الإسلام في الجاهلية، ذكر أسماء كل من أصحاب الذكاء وصوا بالذكاء. ماذا أفلاطون مثال ليس كذلك، أرسطو طاليس كذا، أسماء هذه مارتن لوثر، هذه أسماء يسمون لامعة في سماء الفكر والفهم والإدراك لكن ما النتيجة؟ كفار بالله جل وعلا. ما ميزانهم عند الله؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا أين الصم الذين لا يسمع إيش الآية؟ ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، أي سمع الإدراك والفهم، هم سمعوا لكن لم يفهموا ولم يدركوا، لأن عقولهما آوية إلى الرأي وإلى الهوى وإلى تقليد الآباء والأجداد نسأل الله عافية والسلام. مرة يقول قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، وقال في سورة البقرة قال عنه قال أولئك هم شر البرية، شر ما برأ الله جل وعلا وخلق هؤلاء الكفرة أهل الإشراك نسأل الله عافية والسلام. واضرب مثال الآن في واقعنا الآن، أصحاب الاكتشافات والصناعات من صين وهند وأوروبا وأمريكا وروسيا كفر بالله جل وعلا، ما اهتدوا إلى أعظم حقيقة تكون بإطلاق أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لم يهتدوا. وماذا أنا عنك اهتديت إلى كذا وكذا من الاكتشافات والصناعات؟ ما يغني عنك شيء، تدخلك الجنة هذه لن تنفعك عند الله جل وعلا مثقال ذرة. قال جل وعلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا، هذه الحقيقة التي كان ينبغي أن يعقلوها من البداية لكنهم يكابرون. في طيات هذه العلوم ما يهدي إلى الله جل وعلا ويدل على ما يدعون إليه من توحيد الله جل وعلا. هناك براهين ضربها الله تعالى في الكون من حولك تعزز حقيقة الوحي الذي نزل على الروح، نزل به الروح على النبي عليه الصلاة والسلام. لكنهم تعالوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في وصف الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من تبعوا إذن بهذه العلوم؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشرك. هذا إشراك العلم إن صح التسمية، هذا إشراك العلم. فتنوا بالعلم فأشركوا به مع الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يبين هذه الحقيقة أن هذه العقول إذا لم تهتدي بالمنقول ضلت العقول وأهلك الصاحبة ومن حوله مما يتأثر به ويغتر به، فإن استغتر بعلوم الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم اعتبروا بعلوم الدين لعرفوا أن ينزل الناس منازلهم، فإن العبد مهما صعد في علوم الدنيا فإنه لن يعدو أن يكون شر البرية وشر الخلق والخليقة، لا يعدو أن يكون هذا وأن يكون هو أغبى الناس. لماذا؟ لأنه لم يهتدي الحقيقة الكبرى، لأنه اهتدى إليها وكابر عنها، خدع من؟ خدع نفسه، أغبى الناس الذي يخدع نفسه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. طيب هذان الثوبان يدلان على كمال عقله أم نقص عقله؟ على نقص عقله، مع أنه يدعي أنه احتال على الناس واستطاع أن يظهر كذا ويفبرك الحقائق ويحتالها، لكنه حقه أغبى الناس. لماذا؟ لأنه دس على نفسه ودس على الناس وصدق نفسه، في غباء أكثر من هذا؟ يعني يدعي العلم، طيب يريد أن يخادع الناس أنه صاحب علم فينسبه الناس إلى العلم فيفرح بهذا. هناك غباء أكثر من هذا، أنت تعلم أنك لست كذلك، فتفرح أن يمدحك الناس بما ليس فيك، ثم تحمل نفسك على هذا المقام فتدسي عليها وتخدعها لكي تمضي في غرورك وكذبك وافترائك على نفسك وعلى الناس. هذا من أغبى الناس، الشيطان من أغبى عباد الله. نعم، أليس عنده جنود وأجناد ويخدع كثير من الناس حتى من الأذكياء وإلى غيرها؟ لكنه أغبى الناس. لماذا؟ لأنه تحدى رب العالمين. هناك عاقل يتحدى رب العالمين، هناك مخلوق عنده أدنى مرتبة مرحلة من مراحل الذكاء تنفع صاحبها، ها، يتحدى رب العالمين بعد أن رأى وسمع وأبصر، ها، ويطلب المهلة على ذلك. هذا من أغبى العباد، نسأل الله العافية والسلام، ولذا سيتبرى من الأغبياء الذين سيتبعونه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ها، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولننظر الآن ما نقله الأئمة عن أقوام وصفوا بالعقل والعلم والفهم والإدراك: الزمخشري، الشهرستاني، أسماء لامعة، يعني يتألّى أيضا إيش، أبو الهذيل العلاف، أمثلة كثيرة، أسماء كثيرة لامعة، في النهاية لم يهتدوا إلى حقيقة التوحيد، لم يقوم جل وعلا بما يجب له من حق العبد على ربه، ومن حق الله جل وعلا على عبده تبارك وتعالى. الله فعلا من يقوم بالتوحيد الخالص في أسماء الله تعالى وصفاته. الفخر الرازي، فخر الرازي يقول عنه أبيات نكرها صاحب ضوء البيان رحمه الله، يعني انثبت له مصيبة كبيرة، يقول: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فإن يمت قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. لاحظ، يعني ويضرب به المثال في علوم البلاغة وعلوم الفصاحة وعلوم اللغة والبيان إلى غير ذلك، في النهاية ضل معتزلي، معتزل صلى الله عليه وسلم. فننتبه يا إخوان، هذه العقول إذا أطلقت أهلكت صاحبها. طيب، قال: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، أي هذا عطاء من الله جل وعلا، عدل، وهناك فضل، فإذا أعطاك العدل فليس من حقك أن تعاتب في الفضل، وليس من حقك إلا أن تستجدي وتطلب الفضل، أما العدل فقد وصل. الله جل وعلا قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلم، وقال إني في الحديث قلت إن حرمت الظلم على الناس فجعلته بين عبادي أو بين عبادي محرما فلا تظالم. فربما عامل بعض عباده بالعدل وربما عامل بعض عباده بالفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، هل وراء ذلك من حكمة؟ أكيد لا شك في ذلك، لكن أدركناها أو ندركها فنحن مؤمنون بأن الله جل وعلا أعطى بعدل ومنع بعدل، وهب بفضل ومنع بأمر من عنده جل الله في علا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل الله في علا سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعله. لذلك نرجع المعتزل والعقالين، لماذا هذا مجنون؟ لماذا هذا معتوه؟ لماذا هذا يفيق تارة وهذا ويغمى عليه تارة؟ لماذا هذا يصرع؟ لماذا هذا سليم العقل؟ لماذا ناقص العقل هذا؟ لماذا هذا غبي وهذا ذكي؟ ولماذا هذا أذكى؟ لا تسأل، هذا أمر الله جل وعلا، قسم بين العباد أرزاقهم، وقسم بين العباد عقولهم، وقسم بين العباد قوة قلوبهم وفهم، ها؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعقول العباد لا تدرك حقيقة ذلك، العقول هذه لا تدرك حقيقة ذلك أبدا، عقولنا قاصرة، وربما بل علينا أن نحمد الله جل وعلا أن أخفى عنا أشياء لا تدركها عقولنا، فلو أدركناها ربما هلكنا، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، هذه مسألة خطيرة، هذا العالم فيه من عجائب خلق الله جل وعلا ما فيه، جل الله في علاه سبحانه وتعالى، أنت لو حصل لك شيء غريب خارج عن منوال حياتك تقف محتار، كيف يقع هذا وكيف جرى هذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلم، فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا، واعتبر بقول جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال تبت إليك، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول أمسلح. باشرة عرف المسائل هذه وراء هذه العقول أشياء ما يدرك العقل ما يستطيع عليها هذا الإنسان بيقول. فإذا ترضى وتسلم تسكت ما أخبرك الله عنه، تؤمن به وتصدق وتسلم وتعامل جل وعلا به، ما أخفاه عنك تقول الحمد لله الله أعلم فقط. ها تقدم عندكم في سنن الدارمي أن الله أعلمها كنز ونصف العلم، بعض المرة أصل العلم تقول لا أعلم حتى يعلمك الله، فإذا علمك تتكلم بإيش؟ بعلم. قال واعلم أن فضل الله أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال فإن إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة صاحب ضلالة. أن تسوي بين من فرق الله بينهم فلا شك أن هذا ضلال مبين. قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وفق هذا فهداه وخذل هذا بعلمه وأخزاه جل الله في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن اقرأ الكتاب ما من كافر إلا وأعطاه الله تعالى بدل فرصة مرتين وتزيد. قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر، يكفر ويؤمن ويكفر ويتلاعب بذل، والمنافق ينافق اليوم وغدا وشهر وشهرين وسنة وسنتين. والله تعالى يملي له سنملي لهم سنستجم حيث لا علم وملي لهم إن كيدي متين. يملي الله جل وعلا الضال لكن إذا أخذه لم يفلته، أعطاه جميع الفرص. قال جل وعلا في قوم لوط قال وكانوا من قبل يعملون السيئات، ما السيئة سيئات في كل مرة يحذرون في كل مرة ما في فائدة على ما هم عليه، فاجتثهم الله جل وعلا وأهلكم جل الله في علا سبحانه وتعالى. فلا يقال لا يقال جار أي من الجور والظلم، ها ولا حاب أي أعطى فلانا دون آخرين مع أن فلان يستحق مثل فلان أو فلان أولى به من فلان، هذا لا يقال لله جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن طريقة المشركين يا إخوان انتبهوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشة. قال لماذا أعطي القرآن لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ هناك الحكم بن هشام، هناك الوليد بن عتبة، هناك عقبة، هناك فلان. فصحيح هؤلاء أعلم وأقدم وأحكم، عندنا سادة وأقوام وكبراء فيها في قريش وفي العرب، لماذا فلان؟ لماذا لو ما يعطي فلان؟ قال أهم هذا ليس إليك، أنت مخلوق، أنت حقير فقير، أنت تتلقى ما تعطى إليه، تشكر إن أعطيه وتصبر إن ابتليت، وإذا ذنبت استغفر ربك وتب إليه فإنما أصبت بما كسبت يداك والله يعفو عن كثير. لكن لا، أرادوا أن يتعاظموا في أنفسهم صلى الله عليه وسلم وأن يتعتبوا على قدر الله وأن يحاكموا الله، نسأل الله العافية والسلام. طيب أهل الكتاب وقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقالوا نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون الملك علينا له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم اليوم الكريم. الأصلح أنتم ما يشتخلكم أنتم في هذا، هذا ليس إليكم، هذا الله جل وعلا يختار يصطفي ما يشاء، أنتم جهلاء والله أعلم سبحانه وتعالى. فقال اصطفاه عليكم وزاده بسطة، تكلم أشياءهم عقولهم لم تدركها ولم يعرفوا حقيقة مقياس العباد عند الله جل وعلا في العلم والجسم. الله تعالى آتاه علما وآتاه جسما يقوم بهذا العلم، مثل ذي القرنين آتاه الله تعالى علما وقدرات. ماذا سنرى يحمل فصل ذي القرنين؟ القضية قضية علم، قضية إيش يا أخوان؟ علم، ليس قضية قوة بدنية من كل كما يتصور الناس أن ذي القرنين كانوا ضخما وأنه يفعل، لا. ألم يقل آتوني زبر الحديد؟ لماذا لم يأتيه بزبر الحديد؟ لماذا لم يصف الحديد على ما شاء؟ لكن هو عنده هندسة صب الحديد، عنده هندسة إقامة الجسور على أمثل ما يكون، هذا العلم الذي عنده. فهاتوا الحديد فصفه بطريقة معينة بين الجبلين، ثم جاء أتى بالنحاس فأذابه وصبه وأمكن ما يكون صب النحاس مع الحديد. فقال سأصنع لكم ردما، أنتم تطلبون سدا سأجعل لكم ردما، ردم أشد السد، أشد السد. فما استطاعوا أن يظهروه لارتفاعه وما استطاعوا له نقبة أي خرقة، ما استطاعوا لا أن يخرقوا لأنه متين، وارتفع عالي ما استطاعوا لا أن يظهروا من فوقه ولا أن ينقبوه ليخرجوا من خلاله. إذن يا أخوان قضية هنا فضل من الله جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. قال: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهذا صح بدعة، بل حقيقة هذا ضلال مبين، هذا ربما يوصل الكفر والعياذ بالله. كيف تعتبر أن الله تعالى آتى فلان الإيمان وثبته عليه، وخذل فلان فوقع في الكفر، تجعل إيمان كالكفر في العطاء؟ هذا تكذيب لله جل وعلا. الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال جل وعلا: ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فبين أنه لا يرضى الكفر لكن يرضى الشكر وهو التوحيد والإيمان والاستقامة. الله جل وعلا قال: لا يحب الكافرين، بين إن الله يحب التوحيد الطهير العاصم على الإيمان. فكيف تساوي بين من يحبه ما جل وعلا ومن يبغضه ما جل وعلا، ومن رضي الله عنه ومن سخط الله عليه؟ هذه زندقة، نسأل الله العافية والسلام. قال بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، وفضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. طيب بما ننشغل نحن؟ ننشغل بأن نسأل الله من فضله. لاحظ القرآن كيف يهدي، لو أطلقت العقل بدأ يتحكم، لماذا وهذا وهذا أحسن وهذا كذا وهذا أولى وهذا أفضل، العقل يتيه بتضيعه. الله تعالى بيّن علاج هذه القضية في موضع منها في سورة النساء، قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. هذا دورك الآن، تريد شيئا هو عند الله، سأل الله عز وجل وسأله سؤالها، سؤال من يريد الخير لنفسه على موافقة أمر ربه لا تحكما. اللهم إن كان هذا خير فسره لي يا رب العالمين، قد يكون شر لك. لا سيما في مجرات الحج التي يتمناها الإنسان ويطلب، ولذا شرع لنا الدعاء والصلاة إيش؟ الاستخارة، تستخير ربك، ربما شيء تطلبه زمن وتريده ويكون فيه هلاكك، نسأل الله العافية والسلام. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. النتيجة إيش؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ لاحظ طلب هذا يريد وكذا، ما علمنا فيه الهلك، نسأل الله العافية والسلام. العبد عليه أن يعرف هذه الحقائق، وأن إذا أعطي يشكر، وإذا ابتلي يصبر، وإذا أذنب يستغفر، وليفعل ما أمره الله تعالى به في حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم، ماذا قال؟ يا عبادي كلكم ضال، بدأ بالضلالة، فاستهدوني أهدكم، دينك أهم شيء. ثم ذكر الدنيا، قال إيش؟ كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. بعد أن ذكر الطعام أكل وشراب، الطعام اسم الأكل والشراب، ذكر الكساء من أنقومات الحياة، فاستكسوني أكسكم. ثم ذكر ما يعكر صفو العبادة وصفو الأرزاق هذه من طعام وشراب ولباس ومجريات حياة، الذنوب: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم. هذا كان الشعار، سل الله: اللهم اهدني، اللهم اطعمني، اللهم اكسني، اللهم اغفر لي. لا تتجاوز هذه الأربعة، لا تمل منها: اللهم اهدنا، اللهم اطعمنا، اللهم اكسنا، اللهم اغفر لنا. فهذه مقومات حياتك الحقيقية، وهي أسباب رضا الله جل وعلا عن عبده. فإذا لا نساوي بين العاصين، بعض الناس يقول لك: والله فلان ده خير من فلان، والله فلان ده قلبه أبيض. كذاب أنت صاحب بدعة. احنا الظاهر فلان مستقيم، أعفى لحيته وقصر ثوبه، يشهد الصلوات، يحرص على اتباع السنة، يبتعد عن الضلالات والبدعة، كافر بالطاغوت. ثم تأتي لآخر فاسق فاجر، ربما يكون العين واقع في ردة كذلك، يقول لك فلان قلبه أبيض. سبحان الله، يقول لك فلان يأتي على فلان متبرجة كاسية عارية تفتي الناس في الطرقات وفي الأسواق، ويتكلم عن المنقب، يقول لك لا لا، لابسين الدلاقين ديل، يا رب أحسن منها. يقول كذبت، نحن عندنا هذه أفضل من هذه، هذه حباها الله وخذل هذه، هذا الذي يظهر لنا. هل تهتدي هذه تصبح يوما ما أفضل من هذه؟ وارد. هل تضل هذه تصبح يوما أخبث من هذه؟ وارد. لكن هذا ليس شأن لنا، هذا ليس شأن لنا، نحن علينا بما يظهر لنا. هذه متبرجة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صنفان من أهل الله من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يجدن رائحة الجنة، وأقوام بأيديهم كمثل أذنام البطر يضربون الناس، وإن ريح هذه المسيرة كذا وكذا. هذا لنا والله نحن أسمع بين الطاغوت والعلماء والدعاة، تسوي بين الكاسية العارية والممثلين والممثلات ولعل عد الصالحين والصالحات. هذا ضلال مبين صلى الله عليه وسلم، وزندقة، وهو من خداع الشيطان لكي يسوي بين هؤلاء ليجرئ الناس على إيش؟ على العصيان. يقول لك ما يدريك، ما تغرك المنقب، ممكن تطل تفك، وبعدين شغل النقاب ما في، ممكن يكون تحت النقاب ذاته، وما يغرك اللحية دي، الله أنا أعرف ليك فلان عندك باب حرامي عمل لا لا لا لا. نقول لا يا أخي لا تضحك علينا، نحن اقتدينا بالنقاب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، واقتدينا في النقاب بنساء المؤمنين الذين قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. هذا الذي اقتدينا به. يأتي من بعد ما قام يغيرون، نحن وارد، لكن نحن قدوتنا محفوظة بحمد الله جل وعلا. اللحية لا أختلف بفلان الذي أعفى لحيته وضحك على الناس وغشهم، فإن إعفاء اللحية رجولة لا ألومه عليها، هو أراد الرجولة. يعني فرعون عنده لحية، أبو جهل عنده لحية، بل حتى يذكر الشيطان عنده لحية. إيش القضية هذه؟ القضية إيش يا أخوان؟ أن فلانا خالف ظاهره أعمالا له فاسدة عند القدوة المحفوظة محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر عمر عثمان علي الصحابة رضي الله عنهم، قدوته المحفوظة الحمد لله جل وعلا. هذا لا يضحك عنه إسلام الكيزان، لا، إسلام محمد عليه الصلاة والسلام. لا، كيف استغلوا يا أخوان ما وقع من مخالفات في زمن الكيزان، استعملوا للتنفير عن الدين، ده دين لإسلام، ما هذا دين شريعة. فلنجرب العلمانية وقعوا في الكفر صلى الله عليه وسلم. فننتبه يا إخوان، الدين محفوظ أصولا وفروعا، أئمته وقدوته محفوظة بحمد الله جل وعلا، فما علينا إلا أن نتبع. وهذا ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا، أننا مجرد مقلدون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بس فقط. هناك عندك بعض تكلم هناك فوق، لا تتكلم عن تقول فلان وعم. لا لا لا، أنا قدوتي ما فلان. ولهذا كان السهل ربما يقول انظروا لعلم العالم ولا تنظروا لعمله، فربما خالف عمله علمه. ما تفتتن، ما تجعل العالم فتنة لك أو الصالح فتنة لك أو الزائد فتنة لك، لا، اجعل أصولك محفوظة. فلان أنا رأيته يفعل حقا لأنه علمنا هذا الحق عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب فلان خالف الحق، هل مخالفة الحق هدم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ أبدا، باقي. نرجع إلى الرعي الأول ونأخذ من حيث أخذ فلان. فإذا كان تقدم قال المسعود من كان مقتدي فليقتدي بمن؟ مات فإن الأحياء لا تؤمن عليهم فتنة كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن الحمد لله الأمر محفوظ، لا نلتفت إلى مخالفة فلان أو مخالفة فلانة، هذا ينسب إليهم لا ينسب إلى الإسلام. الإسلام محفوظ مصون، إن نزل الذكر وإن له لحافظون. قال ولا يحل أن تكتم النصيحة أحد من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، أي في أمر الدين مهم جدا أن تكون نصيحتنا أعظم في أمر الدين. طيب هل يجوز أن نغشه في أمر الدنيا؟ لا، لكن ما الذي يريد أن ينبع على الشيء المهمل، الشيء المجهود فيه، الشيء المبتذل، وهو النصيحة في الدين. نعم، تجد من ينصحك في دنيا، لو رأيت يراك مثلا تريد أن تعمل عمل هذا أوعك والله الشغلة اللي فيها كده وجمالي كما بعرف كده وفيها ضرائب كده ولا لا لا واستعمل فلان وفيها طبعا كله هذه الضرائب والمحرمات، هذه لا على أنها محرمات إنما تهديد، وإنما هي في الأصل مكوس لكن وصل الباطل صلى الله عليه وسلم لا يحتمل دينه لا إلى دنيا الذي سوف ترفع سعر البضاعة وبالتالي استطاع أن تنافس في السوق. يرى أن يخطب فلان لا أوعك فلان كذا وكذا، يعني مما يعلم من شأنها كي يحذره منها. يريد تجد كثير من يسألك عن دينك، لكن عن عفوا عن دنياك، لكن عن دينك هذا قليل. جرب من حولك، انظر الآن، انظر، ادخل السوق، أنا أشوف كم واحد يسألك عن التجارة وعن الأرباح والبضائع، وكم واحد يسألك الصلاة كيف، حضرت الدرس الأسبوع ده، عندك برنامج ديني، عندك هذا موجود يا أخواننا، هذا إن وجدته فالزم غرزه، ده صاحبك، هذا صاحبك الحقيقي، لا تتركه. كل من يطمئن على دينك ويسألك عن دينك هذا الصاحب الحقيقي، هذا الذي عرف قيمتك الحقيقية، أنك بما معك من دنيا لا قيمة لك إلا بما معك من دين، هذا الذي عرف قيمتك وقدرك. تذكرون معنا في آثار الدارمي لما معناه أن تضع العلم في محله، فلا تجعل علمك في محل لا يعبأ به. لماذا؟ سوف تكون مبتدلا لا قيمة لك، أنت قيمتك بالدين، قيمتك بالعلم، فتضع نفسك وسط الفساق والفجار، ستصبح لقل فاسق فاجر مثل صلى الله عليه وسلم. لأن ما عندك لا قيمة له، وما عندهم بهر بصرك فجئت إليه، نسأل الله العافية والسلام. تكلم عن نصيحة والحين الصحيحة لمن يا رسول الله، قال لله ولرسوله وعبد الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فتنصح لله ببيان دينه وأسمائه وصفاته وحقه بالتوحيد الخالص ربوبية ولي الأسماء وصفات للنبي صلى الله عليه وسلم ببيان سنته والذب عنها وحفظها وتعليمها والدعوة إليها ونشرها، لكتاب الله جل وعلا تعلمه وتعليمه ونشر حقيقته والتحاكم إليه والصدور عنه وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأئمة المسلمين العلماء والأمراء لتبين لهم وتنصح لهم وتبتدل وسعك لهم لكي يهتدوا، فإن بهدايتهم هداية لمن وراءهم، وعامتهم العموم بعد أن خصص إيش عمم، ولأن قالوا الدين النصيحة، فمن كتم فقد غش المسلمين، أي من استطاع أن يبلغ هذه النصيحة فكتمها، إما إيثارا لدعة وسكون أو لا مبالاة أنانية يعيش لنفسه ما يمال الناس، أو خوفا من كلمة لاذعة عليكم مال الناس، شوف نفسك عندهم ربا بحاسب إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم، فخشي على مشاعره أن ينال منها ولو شيئا يسير، صلى الله عليه وسلم عن الصحابة نالهم ما نالهم الرسل نالهم ما نالهم حتى جرح بعضهم بل وقتل بعضهم، هذا لا يريد، يبقى مع الإسلام ويعرف ضلال من حوله ويريد أن يسكت لا يتكلم مطلقا، لا يريد أن يتحمل أدنى شيء لأجل هذا الدين العظيم الذي به كرامته ومحلته ومنزلته عند الله جل الله وعلا في الدنيا والآخرة. قال فمن كتم فقد غش المسلمين، من رأى منكم منكرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ما معنى فإن لم يستطع؟ أي يحيل بينه وبين فعل ذلك، لم يستطع بيده، لأنه ليس مما يليه، فيكون هذا من شأن السلطان كإقامة الحدود ونحو ذلك، أو لأنه يخاف على نفسه أن يقتل ونحو ذلك، ما يستطيع، وحال بينه وبين ذلك. أما شخص يستطيع أن يغير بيده في من تحت يده ممن خوله الله جل وعلا، فعليه أن يبدأ بإيش؟ باليد، يده، فإن لم يستطع فبلسانه يتكلم يمكن، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كثير ناس يصير أضعف الإيمان مباشرة مع أنه يملك إما المرتبة الأولى أو الثانية، وهذا مما يقيم به الحجة على نفسه. لا تخدع نفسك، لا تقول القلب، لا تقل. أنت لم تحل على القلب إلا بعد عجز في اليد واللسان، ما استطعت لا بلسانك ولا بيدك، عندها تكره بقلبك، وعلامة كراهة القلب أن لا تكون في مكان المنكر، لا تقول لي منكر المنكر وجالس معهم، تقول أنا كافر بالديمقراطية وهو في البرلمان، يقول لك أنا كافر بالطاغوت ومن جند الشيطان، يقول لك أنا أنكر اختلاط المدارس واختلاط المناهج وهو عضو في المدرسة إما مدير أو مدرس أو طالب، إيش الفائدة؟ تضحك على نفسك، تخادع نفسك، تقول هذه مؤسسة فاسدة وفيها وهو موظف فيها، انتبه. الإنكار بالقلب يعني إيش؟ يأتي في الحفلة يقول الله أنا ما أرد للحفلة دي، طيب جابك شو؟ جابك كرشك تأكل، أهمك لك البس، يسمع الغناء وينظر لاختلاطه ما هم هم مسلم له يحشي بطنه ويخلص، صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة يا أخوان، الإنسان تنتبه انتبه لهذه الأمور، الإنكار بالقلب يكون في آخر المراتب بعد عجز باللسان وعجز باليد، عندها يعمد إلى مرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب. قال فمن كتم، أي بهذه المثابة، فقد غش المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من غشنا فليس منا، أي ليس من أهل طريقتنا. هذا من أحاديث الوعيد الشديدة. ولهذا عد بعض علماء الغش من إيش؟ من الكبائر صلى الله عليه وسلم. فأي غش أعظم؟ غش في طماطم وخيار وسكر أم غش في الدين؟ الغش في الدين أكبر. لكن انظر الآن، أكثر الناس يغشون في الدين ولا يلتفت. الطاغوت يغش في الدين، فإذا غش في الدنيا قاموا عليه وخرج. الثورات التي تخرج الآن متى خرجت؟ لما غشهم في دنياهم، في البنزين والجاز والسكر والعيش والدقيق، وهو خرجوا طرقات. هو مع عمره 20-30-40-100 سنة يغش في الدين ولا يلتفتون مطلقا. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم. لا بواكي له. ولهذا الآن يبكون على دنياهم التي تركوا لأجلها الدين، ولم ينكروا لم يقوموا للدين لأجلها، يبكون عليها دما الآن، يبحثون عنها غير موجودة. شتات وزعزعة أمن وخوف وقلق في مشارق المغارب، انظر في السودان وفيما حول السودان، خوف شديد. والآمن خائف، حتى الآمن خائف، يتربص كل ما يدري الله عنه. الله يستر. هناك مناوشات في كذا، هناك مناوشات في اليمن، هناك مناوشات بين الإمارات وعمان، هناك مناوشات بين السعودية والإمارات، هناك مناوشات بين إيران والخليج، هناك ما في أحد آمن، كل الآن متربص ومتوجس وخائف، ما يدري ما يكون عليه في الغد. والحرب تأتيه فجأة بغتة. تذكر الناس الخرطوم في العشر الأواخر في ليلة الوترية، صبحهم العذاب. ما ليس بيننا وبين الله تعالى إلا هذه التقوى. عندما نتلاعب بالدين ولا نتقي جل وعلا فيه، يأتينا العذاب ولو في أيام فضيلة في ليال فضيلة. لماذا؟ ليعلم العباد أن هذه العبادات لها ما قبلها، لها لوازم معها. تركتموها وأتيتم تصومون، أين صيامكم عن الطاغوت؟ تداخلون وتجالسون وتأكلون وتشاربون، أليس الصيام لغة الإمساك؟ أين إمساككم عن المحرمات، عن أكل الربا، عن استحلاله، استحل الربا؟ أين إمساككم عن اتفاقية سيداو؟ أين إمساككم عن الاختلاط والفساد والغناء والنسيان كاسيات العرف في الطرقات؟ ما عبيتم بهذا. لكن يأتي رمضان يمسك، وليت حد سلم رمضان، حتى رمضان لم يسلم. أفلام وسلسلات ومنتظر فوازير رمضان ومباراة كرة القدم، الكأس الدولي أو المحلي أو المعمال، مباريات، ويصبح على كذا وينام إلى الظهر ويقوم إلى كذا. أي صيام؟ لا يعبد إلا جل وعلا عافية والسلام. الناس علينا أن تنتبه يا إخوان، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين يذكر الآن لوازم، ومن غش المسلمين فقد غش الدين. لأن أعظم الغش يكون فيه يا إخوان في الدين. إذا غششت المسلمين في دينهم فقد غششت ذات الدين. لأن الأصل في الدين أن يبين. قال وهديناه النجدين، أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، لماذا؟ ليكون الدين واضحا بين. أنت غششت الناس كتمته، فويل للعلماء في هذا الباب، العلماء والدعاة والمصلحون، عليهم أن يحذروا من هذا الباب العظيم الخطير، لا سيما مرجعة آخر هذا الزمان، مرجعة الحكام. غشوا الأمة كلها في تطويعها لحكام مرقوا من الدين، رفضوا الإسلام، رفضوا الشريعة، يحاربون المجاهدين في سبيل الله، يمتنعون عن تطبيق شريعة الله، يوالون أمريكا وروسيا والصين واليهود والذين أشركوا موالاة معلنة، ولا يقبل واحد منهم أن يطبق الشريعة أبدا بحال من الأحوال، ويوالون الذين كفروا على الذين آمنوا، يقاتلون في صفوفهم كذلك والعياذ بالله. موبقات وشركات وكفريات كالشمس في ربيعة النهار، ويأتي يقول لك هذا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع واطع، لا تخرج، اوعى، احذر، كذا، هذا حاكم شرعي وله البيعة وله الطاعة وله السمع، كذا. الله المستعان. ثم يتلاعب بك يخادعك يقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، إذا أمرك المعصية لا تطع. قل له يا معتوه، هو يحكم بالطاغوت وأنت تطلب أن أطيعه، الآن حكمه بالطاغوت، كيف أطيعه؟ ماذا بقي له من الطاعة أصلا؟ لكن العقول تائهة، نسأل الله العافية والسلام. قال ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذه أعظم خيانة إخوان، خيانة الدين. الآن نسمع خيانات، يقول لك في خيانة في المجلس العسكري، خيانة في الدولة الفلانية، خيانة في الوزراء، خيانة في الأمراء، خيانة. لكن لو نظرت مقصود بها خيانة إيش يا خان؟ الدنيا، خانهم في دنياهم، الصفقة الفلانية فعل بها الأفاعيل، دخل في كذا فارتفعت الأسعار، خذل كذا فاحتلت الأوطان وشرد الناس وذهبت مقدراتهم، خائن. لكن خائن في الدين لا ما شغال به كثير، ويقوم منذ أن تولى إلى أن نزل أو عزل أو يعزل ربما يبقى على خيانته للدين صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن الفرق التي تتقاتل لا تتقال على تقاتل على الدين، بل متفقون على خيانة الدين، متفقون على دولة مدنية وعلمانية وتنحية للشريعة، متفق عليه، مفروغ منه، مفروغ. طيب ماذا فعل هذا بعد أن يحذر ويبين؟ لا، جرى في ركابه وصار وليا له نسأل الله العافية والسلام. قال: فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، من كان بهذه المنزلة فقد كفر بالله نسأل الله العافية والسلام. قال: والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، أي له سمع يسمع به وبصر يبصر به ويد يبسطها، جل الله في علا سبحانه وتعالى. قال: يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط بالنهار يتوب مسيء الليل، هكذا يبسط ويقلط جل الله في علا سبحانه وتعالى. قال: قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيه، مثل إثبات القدر مرة. المؤلف يعني يذكر جملة ثم يعيد، يبدو والله أعلم كأن الأمور تتجدد على الشيخ. تقدم هو من الصادعين بالحق من أئمة السنة في زمانه على المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى، وكان قويا شديدا على أهل البدعة، فربما كلما كتب شيء من هذه المسائل العقدية ظهر أن أقوام ما زالوا يتمادون ويتكلمون في كذا وكذا، فيضيف إليه إضافات للتبيين والإيضاح، أو يبدي ويعيد في الشيء لأهميته، وحتى لا ينسي الكلام بعض بعضا يعيد يكر مرة أخرى يذبيك على الأشياء الأساسية التي ينبغي أن تكون في ذهنك دائما. فالله تعالى سميع بصير عليم بعلم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علم علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا فضلا فله الحمد. نعم، العلم علمان، علم فيما يتعلق بالنسبة لنا، علم علمان، علم فيما يتعلق باللوح المحفوظ، هذا لا نعلمه لا نراه لا ما كتبه الله يعلمه الله جل الله في لوحه، وعلم أنزله في كتبه، قال أنزله بعلمه، وهو الكتاب الذي بين أيدينا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا علم نعلمه. فيقول الله جل وعلا مع أنه علم أن فلان هذا سيعصيه، مع ذلك من رحمته أنزله ما ينجيه من هذه المعصية. تذكرون قصة أبينا آدم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، علمه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مكتوب عليه المعصية، لكن مكتوب له أيضا إيش؟ الرحمة، أين وجدها؟ في العلم الذي علمه الله تعالى إياه. فلما علمه ماذا فعل آدم؟ ماذا فعل إبليس؟ إبليس عرف المعلومة، اسجدوا لآدم، معلومة عليك إيش بالتنفيذ، معلومة وصلت لإبليس فاعترض عليها. آدم عصى بعد أن خدعه الشيطان، جاءته المعلومة لله تعالى، من قال لا إله إلا الله، ومن قال الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين، تلقاها آدم مباشرة، تلقي هذه دل على إيش؟ على الفرح بها والاحتفاء بها، هذه من كلمات تدل على انشراح الصدر بالشيء، فتلقى آدم من رب، ودل على امتنان كذلك والعطاء والبشارة، فتلقى آدم من رب كلمات فتاب عليه، أي قبلها وقالها وذلت بها ألسنتهما وقلوبهما فتاب الله تعالى عليهما واجتباهما وهداهما، نسأل الله أن يتوب علينا ويهدينا إن الله على كل شيء قدير. وهكذا ينبغي على المؤمن دائما يتذكر، عصيت نعم كتبها الله عليك، لكن لا تتمادى بدعوى أن الله كتبها عليك، فإن عندك علم آخر مكتوب لك أن يستغفر وتب، لا يخفى عنك إيش نقول لك، أنت عصيت خلاص واصل ثم الناقصة، والشيطان يربط المعاصي بعض بعضها، الكبائر بالكبائر والكبائر بالصغائر والصغائر بالصغائر، فيرقق هذه بهذه ويدعو إلى هذه بتلك، يقول لك عملت كده ما تعمل به خلاص بشكت خربت، تفعل يقع في كبيرة ثم تأتي أدنى منها فيتورع، يقول لك أنت بتعمل كده يعني غالي يا زول أي أصلا أنت بتعمل حق كله حرام، يقودك بهذا إلى هذا. لا، والمؤمن عليه يشاء إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان متقي ليس ملائكي لا يعصون الله ما أمره ويفعل ما يقول. لا، المتقي فرق من آخرين أنه إذا عصى استغفر وتاب ورجع إلى الله جل وعلا واستحدث أعمالا وكاثر السيئات بالحسنات، هذه حال المتقي، ويشعر بالندم ويخاف من الله عز وجل ويخاف أن لا يقبل الله توبته ويخاف أن يهلك بهذا الذنب ولو على غابر الزمان الذي مضى، يخاف من الله جل وعلا دائما وجه. وهذا من معاني إيش؟ التواب الأواب الرجاع، كلما تذكر الذنب وإن مضى زمنه أحدث منه توبته وأحدث له في قلبه أثرا وندما وحمد الله تعالى بعد أن أنقذه الله من الكفر، كما قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه من سرهما، وأن يحب المرء لا يحب الله، وأن يكره أن يقذف في أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه حديث أنس رضي الله عنه. هذه حال عبد دائما يكون رجع جل وعلا، فلا يخلع عنه الشيطان بالقدر الكوني فيخالف القدر الشرعي، فكلاهما قدر الله عز وجل، قدر الله عليك كذا كونا، ولكن كتب لك في القدر الشرعي ما تعامل بالقدر الكوني، فعامل القدر الكوني بالقدر الشرعي تكون من النجيم بإذن الله جل وعلا. وسل الله بعد هذا كله القبول والتسديد والتوفيق والقبول، إن الله على كل شيء قدير. فلا تكل إلى نفسك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا طرفة عين، بل اجعل اتكالك كله على من؟ على الله وحده لا شريك له، فقد أعطاك إياها كرما وجودا وتفضلا فله الحمد، أي ابطله وأعمل بذلك. وهذا في الحديث القدسي حديث الإدر في آخر ماذا قال؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال واعلم أن بشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، هو في أكثر النسخ بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، هذا قول ابن عباس. حقيقة لم أقف هذا عن ابن عباس مطلقا، ولم أقف على حديث ولا موضوع في هذا الباب، وحقيقة بعض أهل العلم تكلم في هذه الرسالة، بعضهم قال لا تفك البربهاري، لكن حقيقة أن أكثر النسخ دالة على أنها ثابتة، لكن قد يقال بأن أخذه للمعاني فيه نوع من التوسع، يعني من الأحاديث الموضوعة وحديث الضعيفة فيها نوع من التوسع خلافا لمن كان قبله، فهذه الجمل ما توجد في الكتب المتقدمة عليه في مثل هذه في مثل موضوع هذه الرسالة، فهذا لا دليل عليه، لكن دل الدليل على أن النفس إذا قبضت يقال أخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان، هذا تخرج إليه الروح، تلك تخرج إلى عذاب وسخط من الرحمن، نسأل الله العافية والسلام. أما هذه التفاصيل بهذه الصورة هذا لا دليل عليه فيما أعلم، وفوق كل ذي علم علم. قال ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، هذه البشارة فرقها من الأولى، يبدو الله أعلم أن هؤلاء من أهل الإسلام الذين فعلوا كبائر واستوجبوا دخول النار فنالتهم الشفاعة فخرجوا بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين جل الله في علاه سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله بعد الإسلام. وبعد الانتقام أظهر طبعا أنه انتقم منهم، أي عذبهم في مقابل ذلك من استحقوا التعذيب فعذبوا، لكنهم لم ينقضوا أصل إيمانهم، فكان عندهم بينهم من الله تعالى عهد، هذا قطعه الله تعالى على نفسه أنهم إلى جنة صائروا. ويقال أبشر يا عدو هذا الكافر الذي مات على الكفر من حبسه القرآن، المشرك والكافر والنفاق المنافق النفاق الأكبر، أبشر يا عدو الله بشارة تكون بالخير وتكون بالشر، أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، أي خلود فيها أبدا الأبد وإذا أخذ أن نسأل الله عافية والسلام، تقدم ذكر هذا من قبل. واعلم أنه أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء أي العميان الذين فقدوا البصر، سواء فقدوه من الولادة أو فقدوه بعد ذلك. قال ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، أي حقيقة سيرون الله حقيقة، في إثبات صفة الرؤية وأن تقع حقيقة بأعين الرؤوس، خلافا للمعتزلة يقولونها يرون فضل الله يرون رحمة الله يرون جنة الله، كل هذا والعياذ بالله ضلال مبين وكفر وزندق، نسأل الله العافية والسلام. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا وجه وإنكاره كفر. يقصد الجملة الأخيرة يا إخوان، إيمان بالرؤية ليس بالتفصيل الذي تقدم ذكره، الأضرار ثم الرجال ثم النساء. إذن ممكن نقول هذه مسألة سيقت، مسألة الأضرار والرجال والنساء سيقت تبعا لأصل مسألة، وهي قوله إيش؟ بأعين رؤوسهم، يعني كان يقول الضرير سوف يرد إليه بصره وسيرى ربه بإيش؟ عيانا حقيقة، عيانا بيانا. فتكون هذه المسألة مستصحبة كتبع لأصل مسألة وهي إيش؟ الرؤية. أصل مسألة إيش؟ الرؤية، والتي إنكارها كفر أكبر، صلى الله عليه وسلم يخرج عن ملة لسواذا قال وإنكاره كفر. أما هذا الترتيب فلا أصل له، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، بل حتى بعضهم قال إن هذا موضوع لا أصل له، صلى الله عليه وسلم، بل وهو منكر شديد النكار حتى في المعنى. أولا لأن الآية في القرآن عامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لم تفرق لا بين ضرير ولا ذكر ولا أنثى. طيب أرجل وقال إذن يحصل حسنة وزيادة، قال زيادة نظر الله ولم يفصل ولم يترك هذا ويؤخر هذا ويقدم هذا. قال في سورة قاف ولدينا مزيد، عند الجمهور المزيد هذا هو إيش؟ رؤية الله جل وعلا، لم يفصل في ذلك أيضا. طيب تعالوا من الحديث، أحيث صحيح متواترة مرت معنا صحيح وغيرها، إنكم سترون ربكم، هل قال الرجال قبل النساء والأضرار قبل الرجال والنساء؟ هذا لا أصل له مطلقا، هذا لا أصل له مطلقا. طيب مما يبين شدة نكارته حديث الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يأتون الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ينتهي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام. طيب فيقال قال حتى إذا جئت ورأيت ربي، ورأيت ربي، هذا أول مخلوق يرى الله جل وعلا محمد عليه الصلاة والسلام الواضح، قال فأخر له ساجدا، فيقوم ويفتح عليه من المحامد ما لم يفتحه على عبد من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا أو اخرجهم إلى الجنة أو ادخلهم الجنة، قال فاتي حتى إذا رأيت ربي خررت ساجدا. إذن هذه الرؤية، هذا المنكر، هذا كيف يقدم رؤية العميان والأضراء على رؤية محمد عليه الصلاة والسلام لربه تبارك؟ لأن أول من يرى ربه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما تقدم على هذه المسألة لعل إيش؟ مستطردة تابعة لأصل المسألة، وهي إيش؟ إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. قال واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام وجدل المراء والخصومة في والعجب، عفوا والعجب والعجب كلاهما، العجب والعجب، أعجبوا بأنفسهم وعقولهم وتعجبوا من الآيات والأدلة فصرفوها على أهوائهم كيف كذا، لأنهم يسألون كيف ولما، والمؤمن ما لا يقول كيف ولا لما، يقول سمعنا وأطعنا، سلمنا واستسلمنا وانقدنا. أما هؤلاء أصحاب الكلام فما نزندقة والكفر والشكوك والبدعة والضلال في الدين، نسأل الله العافية والسلام والحيرة، كل هذه الأمور وصل لها هؤلاء أصحاب الكلام. ولهذا قال من شهد قال حكمي فيهم أن ينادى بهم في الأسواق وأن يضربون بالجريد والنعال. يقول هذا الكلام الذي أنتم رفعتموه طامات وأسماء مشهورة، لو الحكم إليه أجمعوا في السوق أمام الناس ويضربون بالجريد والنعال ليعرف الناس مهانتهم وذلهم، أو أنهم أبعد ما يكون عن الهدى والحق والعلم الصحيح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه. قال وكيف يجتري الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يقول كفى بالله هذه الآية وضعا وكفر وتخويفا، الله تعالى يقول وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ألا تخاف من هذه الآية أن تكون من الكافرين، تكون من المخاصمين كما حتى ولو تشبه، لو قلنا هذه الآية في المؤمنين لبيان خطورة التشبه بهؤلاء، كيف ترضى تشبه بأمثال هؤلاء الكافرين الذين يخوضون في آيات الله بغير علم وبضلالة وغير بصيرة، صلى الله عليه وسلم. قال فعليك بالتسليم، هذا أعطاك العلاج الآن. طيب ما الحل إذا أمرتنا بترك أهل الكلام وأن هذا الكلام يورثنا الزندقة والكفر والشكوك والبدعة والحيرة والضلالة، ماذا نصنع؟ قال فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، أي عما لا علم لك به، وتسكت حيث سكت القوم وتتكلم بما تكلم به القوم، فقد سلمت وبرئت بإذن الله وعلمت حقيقة العلم المراد، وقفت على حقيقة مراد الله عز وجل. فإنما عن علم سكتوا وبعلم تكلموا، عن علم كفوا وبعلم مضوا رضي الله عنهم وأرضاهم رباهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يا أخوان؟ الآية إيش؟ إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لهم يغفرون يديهم. نعم، سورة النساء كذلك. أي نعم، أحسنت. ذلك طيب. نعم، أيضا آية أخرى مثابتة في سورة المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذكرنا من قبل في قصة الرجل الذي قال للصحابي ألم يقل نبيكم بأنكم تبعثون يوم القيامة تدخلون الجنة ويكون لكم مال وولد مال وكذا، فقال إذا متنا ثم بعثنا فسيؤتين الله تعالى مالا. يعني كأنه إذا كان أنت في نظر يعني أنت عابد حقير فقير عندك يوم القيامة مال، فكيف بيال السيد الشريف؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيات. إيش الآية؟ فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا سبب نزول هذه الآيات. هل عندي سؤال آخر؟ أي نعم، من أحاديث الصفات، من أحاديث الصفات. نعم، في إثبات صفة البصر يبسط يده، في الحديث الآخر يقبض السماوات والأرض، ففي يد الله يبسطها ويقبضها جل الله في علاه. نعم، هذه كلها من أحاديث الصفات. كيف؟ لا ليست منها. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.